وهي المسألة التي أجبت فيها من مدة 14 سنة في القاهرة، فأظهرها بعض الناس في هذا الوقت ظنا أن الذي فيها خلاف الإجماع، وأن السفر لمجرد قبور الأنبياء والصالحين هو مثل السفر المستحب لا نزاع، وهو السفر إلى مسجد نبينا محمد صلى الله عليه وسلم المتضمن لما شرعه الله من السفر إلى مسجده والصلاة فيه والسلام عليه ومحبته وتعظيمه وغير ذلك من حقوقه صلى الله عليه وسلم في مسجده المؤسس على التقوى المجاور لقبره صلى الله عليه وسلم. وظنوا أن السفر إلى زيارة قبور جميع الأنبياء والصالحين مستحب مجمع على استحبابه، مثل هذا السفر المشروع بالنص وإجماع المسلمين إلى مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم، سواء سافر مع حج البيت أو بدون حج البيت، فإن هذا السفر المشروع إلى مدينته بالنص والإجماع لا يختص بوقت الحج، فإن المسلمين على عهد خلفائه الراشدين كانوا يحجون ويرجعون إلى أوطانهم ثم ينشئ السفر إلى مسجد النبي صلى الله عليه وسلم من ينشئه، لأنه عبادة مستقلة بنفسها كالسفر إلى بيت المقدس. والسفر إلى مسجد النبي صلى الله عليه وسلم أفضل من السفر إلى المسجد الأقصى بالنص والإجماع. فظن من ظن أن السفر المشروع هو لمجرد القبر لا لأجل المسجد، وأن المسجد يدخل ضمنا وتبعا في السفر، وأن قبور سائر الأنبياء كذلك، أو أن المسافرين لمجرد القبور سفرهم مشروع كالسفر إلى المساجد الثلاثة. ومن الناس من ظن أنه أفضل من السفر إلى المساجد الثلاثة، حتى صرحوا بأنه أفضل من الحج، وأن الدعاء عند قبور الأنبياء والصالحين أفضل من الدعاء في المسجد الحرام ومسجد الرسول وعرفة ومزدلفة ومنى وغير ذلك من المساجد والمشاعر التي أمر الله ورسوله بالعبادة فيها والدعاء والذكر فيها. وظن من ظن أن هذا مجمع عليه، وأن من قال السفر لغير المساجد الثلاثة سواء كان لقبر نبي أو غير نبي منهي عنه أو أنه مباح ليس بمستحب فقد خالف الإجماع، وليس معهم بما ظنوه نقل عن أحد من أئمة الدين الذين لهم في الأمة لسان صدق ولا حجة في كتاب الله ولا سنة رسوله، بل الكتاب والسنة وإجماع السلف والأئمة المشهورون وغيرهم على خلاف ما ظنوه. فإجماع أهل العلم الذين تحكى أقوالهم في مسائل الإجماع والنزاع هو على خلاف ما ظنه الغالطون إجماعا، وجرت في ذلك فصول. لكن المقصود هنا أنه أرسل إلي ما كتبه هذا القاضي، وأقسم بالله علي أن أكتب عليه شيئا ليظهر للناس جهل مثل هؤلاء الذين يتكلمون في الدين بغير علم. وأقسم علي، وأقسم بالله علي، يعني الذي طلب وأقسم في طلبه أناس يعرفون شيخ الإسلام. قال أقسم بالله علي أن أكتب عليه شيئا ليظهر للناس جهل مثل هؤلاء الذين يتكلمون في الدين بغير علم، وذلك أنهم رأوا في كلامه من الجهل والكذب والضلال ما لا يظن أو يظن أن يقع فيه أحد العلماء الذين يعرفون ويعرفون ما يقولون، فكيف بمن سمي قاضي القضاة. وكلامه ظاهر، ويشير بهذا الكلام إلى أن المسألة ليس فيها إجماع، بل الإجماع قام على معنى حديث أبي سعيد رضي الله عنه: لا تشد الرحال إلا إلى 3 مساجد، وسيأتي إن شاء الله تفصيله. قال: ورأيت كلامه يدل على أن عنده نوعا من الدين، كما عند كثير من الناس نوع من الدين، لكن مع جهل وسوء فهم وقلة علم، حتى قد يجهل دين الرسول الذي هو يؤمن به ويكفر من قال بقول الرسول وصدق خبره وأطاع أمره، وقد يجهل أحدهم مذهبه الذي انتسب إليه،

المتكلم بالمسائل الخلافية لا بد أن يكون عنده معرفة بالأدلة الشرعية من الكتاب والسنة وآثار سلف الأمة، واطلاع لكلام أهل العلم من الأئمة. وأشار رحمه الله أن المؤلف وهو قاضي قضاة المالكية كان على جهل بذلك كله، بل وعلى جهل بمعرفة قول إمامه وأئمة مذهبه، فإن الإمام مالك رحمه الله من أشد الأئمة تشديدا في هذه المسألة بعينها، كما ذكر عنه ذلك في المبسوط نقله أبو الوليد الباجي وغيره، وذكر شيخ الإسلام وابن عبد الهادي وجماعة من العلماء كلام المالكية وكلام الإمام مالك رحمه الله في هذا الباب، وسيأتي معنا إن شاء الله. وأشار بحديث بريدة والذي جاء معناه رواه الأربعة أهل السنن والحاكم، وجاء معنا عند الطبراني من حديث ابن عمر وصححه شيخنا الوادعي والألباني رحمهم الله، إلى أن من تكلم في شيء من القضايا بغير علم فهو آثم، ويريد بذلك أن يحذر كل مجادل في المسائل الخلافية يتكلم بغير علم أنه لا يسلم من الإثم. ثم أشار إلى حديث عبد الله بن عمرو أو حديث عمرو بن العاص في الحاكم الذي هو بين الأجر والأجرين، وأن هذا في من تكلم بعلم بخلاف الذي يتكلم بغير علم. ثم أشار إلى أن القرآن والسنة من أشد ما يشدد فيه، يعني في الكلام فيه، وأنه لا يجوز التكلم إلا بعلم في هذا الباب، ومن لم يتكلم بعلم فإنه يتبوأ مقعده من النار. وأشار إلى الحديثين حديث ابن عباس وحديث جندب، ومر معنا أن شيخ الإسلام يكثر من الاستدلال بهما، وكنت في وقت سابق أشرت إلى ضعف الحديثين لضعف إسنادهما، فالحديث الأول حديث ابن عباس مداره على عبد الأعلى الثعلبي وهو ضعيف، ضعفه جماعة من الأئمة. وأشار الشيخ العلامة الألباني بالضعيفة حديث 1783 إلى ضعفه، وضعفه عدد من أهل العلم. وحديث جندب كذلك فيه ضعف، مداره على سهل بن عبد الله أو سهيل بن عبد الله ابن أبي حزم القطعي وهو ضعيف، لكن قلت أن الحديث الظاهر والله أعلم يصلح للشواهد، لأن ضعف القطعي ليس بالشديد، وهكذا ضعف الثعلبي ليس بالشديد. وقد أشار الحافظ ابن حجر إلى أن ضعف عبد الأعلى الثعلبي في الشواهد بقوله صدوق يهم، وهكذا كذلك القطعي قال فيه ابن حبان أنه ينفرد عن الثقات بما لا يتابع عليه، وفي هذا لمحة إلى أن ما توبع عليه فهو مما يصحح، فكيف إذا انضاف أنه قد صح عن ابن مسعود موقوفا عند ابن جرير الطبري هذا المعنى، وجاء بعدد من الآثار عن الصحابة، فذلك يؤيد ما استدل به شيخ الإسلام والله أعلم. ثم أخيرا أشار إلى مسألتين، المسألة الأولى مسألة أهمية بقاء العلم الموروث، وأن ذهاب العلم وفشو الجهل والجهلاء يكون بذهاب العلم الموروث، وذلك بما أشار إليه من حديث عبد الله بن عمرو الذي في الصحيحين. وبعد ذلك أشار إلى مسألة الخطأ، وأنه ليس بصحيح أن كل مجتهد مصيب، كما نبه على ذلك أصحاب كتب الأصول، فهي مسألة من المسائل الأصولية التي تذكر في باب الاجتهاد، فليس كل مجتهد مصيب، لا، بل المصيب واحد، بل أعظم من ذلك كما سبق أنه لا يسوغ الاجتهاد لمن لا علم له، إنما الاجتهاد لمن عنده علم فهو بين الأجر والأجرين، ومع ذلك فالصواب واحد. وأما إذا كان المعنى كل مجتهد مصيب بمعنى لا يخرج عن الأجر والأجرين، فالجواب نعم، هو مطيع لله وصادق في هذا القول، بشرط

المقصود ذم شخص معين، بل المقصود بيان ما يذم وينهى عنه ويحذر عنه من الخطأ والضلال في هذا الباب، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما بال رجال يقولون أو يفعلون كذا، فيذم ذلك الفعل ويحذر عن ذلك النوع، وليس مقصوده إيذاء شخص معين. ولكن لما كان هذا صنف مصنفا وأظهره وشهره لم يكن بد من حكاية ألفاظه والرد عليه وعلى من هو مثله ممن ينتسب إلى علم ودين ويتكلم في هذه المسألة بما يناقض دين المسلمين، حيث يجعل ما بعث الله فيه رسوله كفرا، وهذا رأس هؤلاء المبدلين، فالرد عليه رد عليهم. تضمن كلامه رحمه الله تعالى أمورا يشار إليها إشارة، أولها أن كل متكلم بغير علم ومخالف للواقع فهو كاذب، لأجل لا يقال أن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله افترى على أحد وكذب ما لا يليق أن يكذب، وبين الأدلة التي تدل أن مخالف الصواب والمتكلم بغير علم يسمى كاذبا، منها كذب أبو السنابل وهو في الصحيحين في قصة سبيعة الأسلمية حين قال أبو السنابل أنه لابد أن تكمل العدة وليس عدتها بوضع حملها، وليس في لفظ البخاري ومسلم كذب أبو السنابل لكن معناه صحيح. وهكذا أشار إلى الحديث الثاني وهو سؤال سلمة بن الأكوع حين قتل أو قتل عمه عامر نفسه خطأ حين ارتد عليه سيفه فقتل نفسه خطأ، فقال من قال تلك المقولة أن عامرا بطل عمله، فسأل النبي عليه الصلاة والسلام فقال من قال ذلك؟ قال بعض أصحابك يا رسول الله، قال كذب من قال ذلك. والحديث كذلك في الصحيح. وهكذا كذب أبو محمد في قصة عبادة وهي صحيحة كذلك، وحديث ابن عباس كذب نوف يعني البكالي حين قال ما قال والحديث في الصحيحين، ومر معنا أنه كذلك فيه إشارة إلى أن من أعظم أسباب الوقوع في البدع الكلام في الدين بغير علم. فنوف البكالي من رد عليه ابن عمر وابن عباس وجماعة من الصحابة في قوله في القدر الباطل المبتدع، ويدلك هذا الحديث حديث ابن عباس أن من أسباب وقوعه في ذلك أنه كان جريئا على التكلم في الأحكام الشرعية بغير علم، فأوقعه ذلك في البدعة. وهكذا كذلك إشارته إلى أن المردود عليه جاهل بالقرآن والسنة والآثار وأقوال التابعين الصحابة والتابعين والأئمة، وهذا هو الذي أوقعه في ما وقع فيه. وأشار إلى حديث عبد الله بن مسعود وجاء من حديث ابن عمر في صحيح مسلم عن جماعة من الصحابة بدأ الإسلام غريبا، يعني أن أصحاب الحق غرباء بين أهل الجهل وأهل الباطل. ثم أشار رحمه الله إلى أن المردود عليه والمجيب أي المردود عليه الأخنائي افترى على المجيب وهو شيخ الإسلام أشياء، وحسبه الله في ذلك، وحال شيخ الإسلام يتأسى ويتسلى بغيره ممن سبقه ممن افتري عليهم، ويريد بذلك ويلمح إلى ما افتري على شيخ الإسلام من عدم حب النبي عليه الصلاة والسلام وأنه يضعف الناس عن حب النبي وغير ذلك. وقد أشار غير واحد أن الشيخ الإسلام من أبرأ الناس عن ذلك، بل ذكر في اثنين من كتبه في المناسك في المنسك منسك الحج أمر زيارة قبر النبي عليه الصلاة والسلام، يعني تبعا بعد زيارة المدينة، فكيف يزعم أنه لا يحب النبي عليه الصلاة والسلام ولا يريد السلام عليه؟ هذا من الافتراء والكذب. ثم بين رحمه الله تعالى أن قاعدة النبي عليه الصلاة والسلام والأصل في الرد ما بال أقوام، كما جاء معنا في حديث عائشة من اشترط شرطا في الصحيحين، وحديث أنس في الصحيحين كذلك في من كان يمشي حافيا ما بال هذا، وهكذا كذلك قصة الثلاثة الذين سألوا عن عبادة النبي عليه الصلاة والسلام في الصحيحين ما بال أقوام يتنزهون، وجاء معنا من حديث أنس. الشاهد أراد أن يبين أن هذا له أصل في الشرع، وأنه رد عليه، وليس المقصود شخص هذا الإنسان، ولكن المقصود العلم الذي بثه، وهو خطأ وجهل، فاحتيج إلى التنصيص على شخصه وعلى كلامه، لأن كتابه صنف واشتهر وأظهر، فاحتيج إلى الرد عليه بعينه. طيب، إلى هنا إن شاء الله.